السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث الأسبوعي في تدبر سورة البقرة، ووصلنا للمجلس 34. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. أخبار الصوت إيه؟ عارف ميعاد غير معتاد، بس عشان امبارح ما لحقناش نكمل فبنكمل آيات الحج التي شرعنا فيها بالأمس، فهو مش ميعاد معتاد. مش عارف بقى، يبدو إن العدد مش هيبقى كبير في التوقيت ده بين المغرب والعشاء، لكن خلاص يعني نبدأ على بركة الله، واللي يبقى يجي بقى ممكن يبقى يسمعه مسجل، فهنبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا بالأمس عند قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية شرعنا في تفسيرها، واتكلمنا عن الجزء الأول منها وهي أشهر الحج، وقلنا أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها في هذه الآية أيضا شيئا من آداب الحج، وهو الابتعاد عن الرفث، وبينا معنى الرفث وهو العلاقة اللي لها علاقة، هو أصل الكلمة هي الفسوق في القول أو التعدي في القول، ولكن حملت على العلاقة الزوجية أو ما أدى إليها. والفسوق طبعا خروج من طاعة الله، والجدال المعروف المماراة والكثرة الحديث الذي لا طائل من ورائه. فبين الله عز وجل أن الحج ليس مكانا لهذه الأمور، وقال الله عز وجل بعد ذلك الجزء اللي وقفنا عنده بالأمس، وقلنا إن احنا يعني عايزين نسترسل حوله شوية، لأنه من الجمل المطمئنة جدا في القرآن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد في هذه الآيات السابقة أو في هذه الكلمات السابقة أن تكون أيام الحج أيام تستكين فيها النفوس، فلا جدال يؤدي بالقلوب إلى التنافر ولا رفث ولا فسوق، فتشتغل النفوس بالعظائم وتعاف تضييع الأعمار في الجدل والمراء. ثم بين الله عز وجل هذه القاعدة العظيمة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذا حض على فعل الخير بعد النهي عن فعل الشر، يعني لا رفث لا فسوق لا جدال، ده النهي لك. يعني مسألة فعل الخير في الحج دي، معلش يبدو إن في مشكلة في البث، مشكلة في الإنترنت، يا ريت بس حد لو معانا يقول لي البث عاد ولا لأ، لأنه كان كتب لي إن البث انقطع، فهل عاد ولا لسه منقطع؟ يا ريت مشكورين تقولوا لي في التعليقات. طيب نكمل كلامنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. وهذا الإطعام وطيب الكلام من أفعال الخير، فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحقيقة كلمة يعلمه الله هي دي اللي بقول لكم عليها من أهم القواعد القرآنية اللي مفروض دايما نكون معلقين بها قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى بيطمن عباده الذين يعملون الصالحات أنه يعلم ما يفعلون، يعلمه الله. وفي آيات كثيرة الله عز وجل يبين هذا، يعني مثلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تحس كده دي طمأنة قرآنية، يعني لا أعلم شيئا أجلب للسكينة من هذه المشاعر، أن العبد يستشعر رعاية الله وحفظه، أن يعني يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه وأنه يعلم ما يفعله. وهذا المعنى مهم جدا. فكرة ان يعني حتى لما قالها لسيدنا موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كلمة على عيني وتجري بأعيننا اللي اتقالت لسيدنا نوح عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح ودسر، ألواح خشب ومسامير، لكن الفرق كان إيه بينها وبين مجرد ألواح وخشب ومسامير في طوفان هادر، العالم كله امتلأ بالماء والطوفان الشديد اللي حصل. تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، إنك تستشعر هذه النوعية الأخرى من الرقابة. احنا عارفين رقابة الإنسان اللي يراقب الله عز وجل فلا يفعل المعاصي لأن الله سبحانه وتعالى يراه، لا، في رقابة الطاعات لربنا سبحانه وتعالى اللي قالها للنبي برضو: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني لما تحس كده ان هذا اللي عارف، ولله المثل الأعلى، يقول لك الخادم إذا علم أن مخدومه يطلع عليه وعلى أعماله كان أحرص على العمل وأكثر يعني تجويدا له، لأن يعني يعلم هو يفعل ذلك لأجل مخدومه، فده في الدنيا، فما بالك بقى بالطائع لله عز وجل. فالآية دي تطمنك كده: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عشان كده قلت لكم بالأمس إن مفيش حاجة بتترمى البحر، عارفين الكلمة اللي يقول لك دايما، الناس تقول لك إيه: اعمل الخير وارمي البحر. لا، ما ترميهوش البحر ولا حاجة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ربك يعلم كل ما تفعله، كل تسبيحة، كل ذكر، كل تعلق في قلبك بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، مهما دق، مهما كان في أعين الناس بسيط جدا، ممكن عند الله عز وجل، مش ممكن، هو الله يعلمه، يكفي هذا، الله يعلمه. فهذه الآية تطمئنك في أعمالك كلها مهما صغرت ومهما كبرت، إن أنت عارف إن ربنا أحاط علما بعملك وسيجازيك وحده به. وما تفعله من خير يعلمه الله. أنا بحس كده في آيات في القرآن أو في جمل قرآنية كده تصلح إن أنت تحطها شعار قدامك. أنا عارف ناس تحب تعمل مثلا آيات قرآنية على الحيطة كده، يعني بتبقى كده مزخرفة وكده، بس في آيات يعني أنت مش حاططها على الحيطة عشان تزين الحيطة، وطبعا القرآن زينة، اللهم زينا بزينة الإيمان، لكن بس مش زينة حوائط، إنما توجيه إن أنت تفتكر كده. شوف كل ما مثلا تحس بإحباط أو تحس إن أنت مفيش أثر للي أنت بتعمله، وما تفعله، تشوف الكلمة دي تشجعك كده وأنت معلقها قدامك كده، أو تكتبها عندك في خلفية سطح المكتب مثلا في اللابتوب بتاعك ولا في الموبايل بتاعك، تفكر نفسك بيها: وما تفعله من خير يعلمه الله. بقول لك آية تسكب في القلب الطمأنينة: خيرك محفوظ عند الله عز وجل. يعني حتى وإن لم تسمع شكرا من الناس، تخلص النية لله عز وجل وتعلم أنه يعلم سبحانه وتعالى. فتكفيك هذه الآية لتكون متفانيا في الخير، لأن الله يعلمك، الله يعلم ما تفعله، والله يراقبك، والله ينظر إليك. ثم قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآية دي فيها قولين: قيل وتزودوا في من التقوى، يعني من الأعمال الصالحة، عشان كده ربنا قال فإن خير الزاد التقوى. ومعنى الكلام ده ان الانسان له سفرين: سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. عارفين يقول لك كده: سفر في الدنيا، احنا بنسافر في الدنيا، سفر في الدنيا لازم بتاخد معاك زاد. يعني انا مثلا عندي سفر بكره ان شاء الله، فيعني همون بنزين عشان المشوار طويل، ماشي، وبعدين عامل حسابي بقى هاكل ازاي في اليوم ده وهعمل ازاي زاد. لو كان سفر بعيد قوي بقى كمان اكتر، كنت ممكن اعمل حسابي واخد اكل مثلا من البيت لو مكان مش متوفر فيه. فالفكره دايما في السفر انت بتعد العد، بتبقى عامل حسابك كده: انا هعمل ايه، وهقف مثلا في محل اشتري اكل، ولا هعمل، دايما انت عامل حساب الزاد ده سفر الدنيا. والسفر من الدنيا ايضا لابد له من زاد، وزاد هذا السفر معرفه الله عز وجل ومحبه الله والاعراض عمن سواه. وهذا الزاد اهم من، مش هقول خير من الزاد التقوى، ولكن ليه مش هقول، هو ربنا قال خير الزاد التقوى، ربنا قال كده، هذا هو خير الزاد. زاد الدنيا هيخلصك من ايه مثلا؟ من الجوع، من العطش، لكن زاد الاخره يخلصك من، يعني ده كله نقدر نقول عليه عذاب مؤقت، لكن العذاب الدائم، العذاب الاكبر، عذاب الاخره يخلصك منه زاد السفر من الدنيا. فده قول. القول الثاني ان الايه دي لا تقصد بها ان في ناس، يعني ورد بعض الآثار إن في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد، يخش معهم أكل ويقولوا: إحنا متوكلون، نحن المتوكلون. ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموهم، يعني ممكن عارفين كده دلوقتي حتى في ناس من اللي بيسألوا أو بيشحتوا، يعني تحس إنه هيضربك لو ما اديتوش، يعني أنت مش عارف إيه، يعني ممكن الأول يسألك بلطف كده ويطلب منك صدقه بلطف كده، وبعدين لو ما اديتوش مثلا او قلت له ربنا يكرمك او ربنا يحنن عليك ايا كان بقى الصيغه اللي هتقولها له، تحس انه مش تحس، هو ممكن يشتمك اصلا فعلا. فهم كانوا ممكن بعض هؤلاء يعملوا كده، يقول لك ربما ظلموا الناس وغصبوهم، فامرهم الله عز وجل ان يتزودوا بالمال والطعام الذي يغنيهم عن سؤال الناس او غصب ما عندهم. فده قول تاني. والآية يعني فربنا قال لهم إيه؟ وتزودوا، يعني خدوا معاكم الزاد، وليس من التوكل ألا تأخذوا الزاد، لكن خير الزاد التقوى. فهي الآية تدعو الناس أن يتزودوا بالزاد المعنوي، والزاد برضو تشمل برضو الزاد الآخر الزاد المادي، ولكن يعني خلاصة الآية إن خير الزاد التقوى، اللي هو عنونت لها بس عنونت بها لبث الأمس، وأنت إيه خير الزاد. وتلاقي في آيات كده في القرآن بتسمي التقوى تسميات، يعني مثلا ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللباس اللي احنا لابسينه، الشيء اللي بيستر عوراتنا وبيدفينا وبيزيننا، فده اللباس العادي اللبس يعني، ولباس التقوى انك تبقى متلبس بتقوى الله عز وجل، ان التقوى تبقى شيء ملازم ليك زي ثوبك كده، انت لابس هدومك. كل الناس يعني مش ماشيه قلع هدومها في الشارع يعني، اللهم الا الفجار يعني، لكن العادي ان الانسان ساتر نفسه يعني. فهكذا التقوى تكون ستراك، تكون دايما متصل بيها. ولذلك ورد عن سيدنا علي بن ابي طالب اثر جميل انه وقف على القبور، سيدنا علي وقف على القبور فقال يا اهل القبور، اما الزوجات فقد نكحت. وكان ده من عاده العرب يعني، زوجه مات زوجها خلاص بتتجوز، ما يعني كانش الموضوع يعني صعب قوي يعني زي دلوقتي، او يحسس الناس انها عملت حاجه غلط يعني. ف وطبعا ده فهم خاطئ يعني، الزوجه اللي يتوفى عنها زوجها او تطلق ايه المانع انها تتزوج يعني. انا اعرف حد يعني امراه يعني خلاص كانت هتتزوج ووقف لها اخواتها، لا ازاي ومش ليه دي سبحان الله. فكانوا عادي يعني، العرب ما كانش عندهم التعقيدات دي يعني، المرأة مات عنها زوجها انقضت عدتها اتجوزت، ايه المشكلة؟ فسيدنا علي وقف على القبور، الناس بقى اللي ماتت بيقول لهم اما الزوجات فقد نكحت، واما الديار فقد سكنت، واما الاموال فقد قسمت، واما الاموال فقد قسمت، الناس ورثت وخلاص والديار سكنت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، يعني انتوا عندكم بقى ايه؟ ثم التفت الى اصحابه، سيدنا علي كان بيعظهم يعني، فقال أما إنهم لو تكلموا لقالوا، يعني أهل القبور دول لو تكلموا لقالوا خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا التزود لازم نكون فاهمينه، لازم نكون فاهمين برضو دي من ضمن قواعد القرآن الكبرى كده، خير الزاد أفضل حاجة تتزود بيها تقوى الله عز وجل. ناس الحجاج يتزودوا لسفرهم ما يسافروش بغير زاد، ماشي كل ده تمام، لكن لازم تنظر إلى نفسك كحال هذا الحاج المسافر اللي بيقصد، احنا قلنا الحاج في اللغة يعني القصد، فوق يقصد بيت الله الحرام، أنت كذلك تقصد الدار الآخرة، ولن تصل إلا بزاد من التقوى. جمعت هذه الآية بين الزادين، الزاد الظاهر والزاد الباطن، ربنا يجعلنا من المتقين. الحقيقة التزود على فكرة فيه الاستغناء يعني، أنت احنا قلنا إنها نزلت في ناس كانوا بيطلعوا يقول لك احنا متوكلين، يقعدوا يطلبوا ويشحتوا، لكن اللي بيتزود هو مستغني عن المخلوقات خلاص، مش عايز حاجة من حد، يكف عن أموالهم سؤالا أو استشرافا، والزاد بيكفيه. طب الزاد الحقيقي أيضا بيكفيك، زاد التقوى، زاد إلى دار الآخرة. من ترك هذا الزاد هيبقى يعني عرضة لكل شر، مش هيبقى مستغني ولا حاجة، هيبقى دايما مستني الشهوات والملذات وكده. عشان كده ربنا ختم هذه الآية فقال واتقون يا أولي الألباب. واللب الألباب جمع لب، وهو العقل، ويقول لك اللب من كل شيء هو خالصه، وسمي بالعقل باللب لأنه أشرف ما في الإنسان وأخلصه، عقلك اللي أنت بتعي بيه. فربنا بيقول إن أولي الألباب، ربنا وجه لهم الكلام، فاتقوني يا أولي الألباب، أصحاب العقول هم دول اللي بيدركوا فائدة التقوى وثمرتها، أما السفيه فلا يدرك ذلك، فيعني خلاص ما مش مخاطب أصلا بهذا، إنما العاقل هو اللي يفهم قيمة التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. ثم الآية التي بعدها آية 98، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لسه مع مناسك الحج في هذه الآيات الجميلة من سورة البقرة، بعد ما ربنا أمر بالتقوى وبين أن حقيقة التقوى، حقيقة الزاد وخير الزاد هو التقوى، ربنا أخبر أن ابتغاء فضل الله عز وجل بالتكسب في مواسم الحج ما فيهوش حرج، وكانوا بيتحرجوا احيانا من ذلك يعني. وفي البعض برضو كان يعني، لانه كانوا في الجاهليه يا اخوانا، كان بالنسبه لهم الحج ده موسم بقى ايه، سوق عكاظ والشعراء والتجاره وكده، فكان الحج يعني له مآرب اخرى، كانوش يعني ايه بيعتبروا ان هو بيحج عشان ربنا يعني. فلما جاء الاسلام حسوا ان هم ايه، لا ما يصحش كده بقى، احنا خلاص احنا الاسلام جه، احنا مش هنبيع ولا نشتري في الحج، مش هينفع ان ايه نتعامل تجاريا. فهنا ربنا قال ايه بقى، ليس عليكم جناح، والجناح اصله من جنح الشيء اذا مال، يعني انت مش مايل، يقول لك جنحت السفينه على احد جنبيها يعني، يبقى ايه مالت. فهنا ربنا يراد طبعا بالجناح الاثم والذنب، حتى بيقول لك في القانون يقول لك في جنحه وفي جنايه، فاهم؟ جنحه دي يعني، فهو هنا ربنا يقول لا مفيش عليكم اي اثم ولا اي جناح اذا يعني ابتغيتم من فضل، لان تبتغوا فضلا من ربكم، الابتغاء هو الطلب والفضل هو الزياده، وتكونوا يعني من عند الله عز وجل. المراد في الايه ان المال الحلال المكتسب من طريق التجاره مثلا، يعني قال ينفع روح احج وتاجر؟ اه ينفع. طب هي شركات السياحه دي يعني شغلتها حلال؟ اه حلال مفيش مشكله طبعا، ما يتقوا الله عز وجل، اسال الله عز وجل لنا ولهم التقوى، والناس بتبقى بتوفي بالعهود وبتخدم الحجاج، ده مهنه شريفه جدا مفيش اي مشكله خالص، بس ايه، بس يكون بيوفي بالمطلوب منه ويعمل المطلوب منه، مفيش جناح عليه انه اه يكسب من الحج عادي خالص، بس بالمعقول برضه يعني. يعني نتمنى كده ان الامور كلها تبقى ايه بالمعقول يعني، لكن التجاره في الحج مفيش فيها اي بأس، مفيش، ليس عليكم جناح. وكانوا كما قلت يتحاشون من التجارة في الحج، حتى أنهم كانوا يتجنبون البيع والشراء، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة بالذات. فنزلت هذه الآية تخبرهم أنه لا حرج في هذا. وورد عن سيدنا عبد الله بن عباس قال كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، يعني هم كانوا جايين، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا يعني، قالك لا. فربنا أنزل هذه الآية. وجاء أيضا رجل لابن عمر فقال إن نكري، نكري يعني ايه؟ يعني بنأجر او بنستأجر او حد بيأجرنا مثلا، يعني ايه نعمل له مصلحة، نعمل له خدمة، فهل لنا من حج؟ يعني ينفع كده؟ فقال ابن عمر أليس تطوفون بالبيت وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم وتقضون المناسك؟ قال قلت بلى. قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، يعني لو كنا برضو بنستأجر وبنعمل خدمات للحجاج، يعني عارف يقول لك في حتى دلوقتي في يقول لك حج خدمات الحجاج يعني، بس المهم برضو نروح يخدم الحجاج. فسأله عن الذي سألتني، سأل النبي، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج. فالآية صريحة في هذه الإباحة، إباحة طلب الرزق لمن كان في حاجة إلى ذلك، بشرط خلي بالك برضو العلماء اشترطوا ألا يشغله عن أداء الفروض بتاعة الحج، لكن فيها جواز. وبعض العلماء قالوا إن الآية كده كلمة ليس عليكم جناح إنها تحمل أفضلية للترك، يعني إذا لم ينشغل بالتجارة في الحج كان ذلك أفضل، لأن ربنا قال ليس عليكم جناح، مش ما استحبش ذلك، لكن قال له خلاص إذا احتجتم يعني. ده بعض العلماء حملها على ذلك. ثم قال الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تاني الذكر، هتلاقي زي ما اتفقنا كل آيات الحج أو جل آيات الحج فيها كلام عن الذكر وتفاصيل الذكر وتكرار معنى الذكر من أولها لآخرها، حتى في بعض العلماء عدوهم يعني، هم 12 آية في سورة البقرة و12 موضع للذكر و12 موضع للتقوى على فكرة، يعني عدوهم كده كله ذكر وتقوى، ذكر وتقوى بيتكرروا معنا كتير جدا. فقالوا إيه بعد الافاضه من عرفات في مكان اخر للذكر وهو المشعر الحرام، وتقول دلوقتي هو ايه؟ فربنا بيقول اذا افضتم من عرفات، افضتم يعني اندفعتم بكثره متزاحمين بعد الوقوف بعرفه بنفيض الى منى مرورا بمزدلفه، بنعدي الناس بقى الحج عارفه الترتيب بالظبط، خلاص وقفنا بعرفات لحد ما غربت الشمس، وبعدين افاض الناس اندفاع بكثره متزاحمه، حتى شبهت كلمه افضتم تشبيه بالماء الذي يفيض، عارف يقول لك الفيضان لما الماء يكثر ويندفع ويدفع بعضه بعضا وينتشر ويسيل من حافتي الوادي والاناء، اسمه افاض. فالاندفاع بكثره، ودايما الناس بتبقى في الوقت ده من اكثر المواضع اللي فيها تزاحم في الحج، من اكثر المواضع، ممكن في ناس الاتوبيسات بتقعد، انا فاكر في سنه الاتوبيس قعد اعتقد 6 ساعات او 7 ساعات ما بيتحركش، مفيش كده، اضطرينا ان احنا ننزل نمشي عشان ندرك شيئا من الليل في مزدلفه، طبعا مش هدخل في الخلاف بقى، المبيت في مزدلفة واجب ولا، بعض العلماء قالوا ركن وبعضهم قالوا يجبر بدم، يعني مش هدخل في الخلاف ده، انتوا عارفين مسائل الخلاف كثيرة في الحج، لكن انا اقصد اقول ان يعني الزحام بيبقى رهيب جدا، ففعلا افضتم من عرفات خلاص، كما تفيض الانهار، ويقول لك ايه، كما تفيض الانهار بالمياه الطاهره العذبه، فهم افاضوا من عرفات، افيضوا مغفورا لكم كما في الحديث، فافاضوا كان ارواحهم طهرت كطهاره الماء العذب، فالمراد هنا خروجهم من عرفات شيء من السرعه، تكاثر وازدحام. عرفات طبعا معروف، الجبل الذي سمي بذلك لان الناس، قيل لان الناس يتعارفون به فيجري التعارف بينهم، والوقوف بعرفات طبعا كما لا يخفى عليكم هو من اهم اركان الحج، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه، بيكون يوم 9 اللي هو يوم عرفه بيسمي بهذا الاسم، واجمع اهل العلم ان من وقف بعرفه يوم عرفه قبل الزوال ثم افاض قبل الزوال يعني قبل ظهر عرفه لا يعتد بوقوفه، لكن اجمعوا على تمام حج من وقف بعرفه بعد الزوال حتى الليل، يعني حتى في اي وقت من الليل ممكن يبقى ايه، مش ممكن، هو حجه ان شاء الله صحيح. ولذلك حتى يعني النبي عليه الصلاه والسلام، حديث عروه بن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع، يعني قاعد في مزدلفه، فقلت يا رسول الله جئتك من جبل طي، اكللت مطيتي، يعني تعبت جدا، المطيه بتاعتي اللي هي الركوبه الفرس او الناقه، واتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد علي، من صلى معنا صلاه الغداء بجمع وقد اتى عرفات، يعني صلى الفجر في جمع اللي هي مزدلفه هنقولها دلوقتي، ثم أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، يعني عرفات بس من بعد الظهر، بعد كده بيفيضوا من حيث أفاض الناس، يفيضوا إلى مزدلفة، والمشعر الحرام الراجح أن هو مزدلفة، وقيل هو موضع بمزدلفة، حتى في مسجد هناك كده اسمه مسجد المشعر الحرام، والمشعر يقال أنه مشتق من الشعور أي من العلم، أو الشعار أي العلامة، يعني أيا كان استقاقه إيه، والمزدلفة أصلا كلمة المزدلفة يقول لك من الازدلاف وهي القرب، وسميت بذلك لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات، وهي قريبة من عرفات نسبيا، يعني تعتبر أعتقد بينها وبين عرفات على ما أتذكر 6 كيلو 7 كيلو، ده نسبيا بالنسبة لمسافات الحج مش كتير، فتسمى وتسمى جمع أو جمع لاجتماع الناس في هذا المكان وجمعه، وقيل جمعهم بين صلاة المغرب والعشاء، كل دي أقوال، يعني مش عايز أسرف في الكلام الفقهي لأن اللقاء مش لقاء فقهي يعني، بس طبعا غصب عننا ما دام بنتكلم في الحج بنذكر بعض الأشياء اللي لها علاقة بمناسك الحج. فقال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، زي ما بقول لكم كل، شوف كلمة الذكر بتتكرر قد إيه، وتحس إن الحج بيربيك على الذكر، هتلاقي في عدة، عند المشعر الحرام، في أيام التشريق زي ما هيجي دلوقتي، عند الفراغ من المناسك، عند الذبح، الذكر على عموم نعم، كل شوية هتلاقي كلام عن الذكر، فاذكروا الله كما هداكم، قيل يعني ذكرا حسنا مماثلا لهدايته لكم، وشأن هذه الهداية عظيم، بسبب هذه الهداية خرجتم من الظلمات إلى النور، فعشان كده تذكر الله عز وجل بهذا الإحساس، بهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. وقيل اذكروه كما هداكم أي على ما هداكم، يعني هنا ذكر في سياق الشكر، كما هداكم، كما أخرجكم من الضلال، علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه من أكبر النعم عليكم، فتشكروا الله عز وجل عليها، وتذكروا الله سبحانه وتعالى، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بعد ما ربنا كلمنا عن إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، قال بقى الطريقة المثلى للإفاضة، وخلي بالك من الحتة دي كويس، عشان دي برضو الحجة يا إخوانا بيربينا على حاجات كتير، قلنا بيربينا على التقوى، بيربينا على الذكر، بيربينا على تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، وبيربينا كمان على التواضع، خلي بالك شوف تاني اسمع كده، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة إلى مزدلفة مش العكس. في قولين في الآية دي، مين المخاطب بهذه الآية؟ القول الأول الخطاب كان لقريش وحلفائها، كان الخطاب ده لقريش وحلفائها، لأنهم كانوا بيترفعوا على الناس، لك لا إحنا نمشي زي الناس، لحد النهاردة في ناس كده بتتعامل بهذه الطريقة. أنا والله أذكر مرة واحد أستاذ جامعي، فبيقول لي يعني انتوا بصراحه الجماعه الخطباء دول مقصرين. قلت له ليه؟ ما قول لي نعمل ايه واحنا نقبل النصيحه يعني. هل انتوا يعني ينفع كده الناس تبقى قاعده كده في المسجد واللي داخل بشراب واللي داخل مش عارف ايه؟ انا افتكرته قصده على النظافه يعني، وطبعا ماشي مفيش مشكله الناس تتكلم عن النظافه وكده، بس قلت له طيب ما ممكن واحد مثلا جاي من بره هيعمل ايه؟ طيب يعني غصب عنه ممكن يخلع الشراب بس برضه يبقى في اثار. ايوه بس العمال لازم قبل ما يجي وما ينفعش يخش المسجد وهو جاي من. استشعرت بصراحه ان احساسه ان هو يعني ازاي يبقى واقف، ولا انا بقف جنبه بقى قرفان يعني. طبعا ده لا يمنع ان مهم ان الانسان يعتني بنظافته وهو داخل المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد امر من الله عز وجل، بس يعني الناس العمال والبسطاء والغلابة والناس اللي جاية من شغلها تعبانة وممكن تكون عليها آثار العمل والتراب والغبار وعلى سفر أو كده، دول اللي ما تخشش المسجد يعني. فكرة إن أنت الحج بقى بيربيك إن لا ما فيش الكلام ده كله، الناس كلها عرقانة وتعبانة ومتربة، وغالبا كانت ما أعرفش دلوقتي سمعت إن مزدلفة بقت فيها خيم، لكن يعني أيامنا ما يعني آخر مرة أعتقد حجيت سنة 2018 بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما. فكان يعني لا مزدلفة كان في، بدأت تبقى في مخيمات كده امتداد بيسموها منى المطورة يعني، بس هي تبع مزدلفة، لكن أغلب الناس حتى الحج الفاخر لو هو قرر يعني إنه يحج على السنة برضه ساعة ما يجي مزدلفة هينام على الأرض، ممكن يفرش بس هينام على الأرض، هي مزدلفة كده. فالإفاضة من حيث أفاض الناس، فكان قريش يقول لك لا إحنا نحن قطين الله يعني سكان حرمه، ينبغي لنا أن نعظم الحرم فلا نفيض من حيث أفاض الناس، ونعظم الحرم وهو المزدلفة، يقول لك المزدلفة في حدود الحرم لكن عرفات حل مش داخل حدود الحرم، فلا نعظم شيئا من الحل. وروي عن أم المؤمنين عائشة أعتقد في صحيح البخاري أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفوش بعرفات، وكانوا يسمون الحمص أو الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ويقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. يعني يا معشر قريش ما تبقوش أعلى من غيركم، اتعاملوا مع الناس عادي خالص. ده القول الأول. القول الثاني أن الخطاب في الآية لجميع الناس، أمرهم الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، ويقصد هنا من حيث أفاض الناس أي من حيث أفاض سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فسنتهما كانت الإفاضة من عرفة لا العكس. فيعني القولين لهم وجه، وهو يعني من وجوه زي ما قلت لكم من حكم الحج الظاهرة جدا، الحج إنك أنت تشعر فيه بالإخاء والمساواة بدون تفرقة بين كبير وصغير وغني وفقير وقرشي ومش قرشي، لا لا كله زي بعض، كلنا لآدم وآدم من تراب، وبتبقى نايم على التراب فعلا في المشهد ده، من أكتر المشاهد في الحج اللي فيها مساواة، مفيش حد بقى فيش امتيازات. مناسبة مهمة جدا في الحج ده تكون مثل الناس، تبقى زي الناس، عارف كده يقول لك واحد من الناس اللي زي الناس ما يتعبش، هو ده بقى بتحسه في الحج جدا. انت معاك دكتوراه، معاك زماله، معاك استاذ جامعي، معاك اموال، رصيدك كذا، منصبك، مفيش. التميز عن الناس في الحج من أمور الجاهلية، ولذلك قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا كما كان يفعل الحمص من قريش، لا أنت زي الناس، أنا واحد منهم يا رب، إنما أنا امرئ من قومي. ثم للتفاوت بين الإفاضتين، إفاضة من عرفات والإفاضة في مزدلفة، لبيان البعد بينهما وبيان أن أحدهما صوابا واحدهما خالص، يعني اللي هيفيض من مزدلفة ده غلطان، اللي راح واقف في مزدلفة وبعدين طلع على عرفة عكس، لا. واستغفروا الله. بعد كده ربنا قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا معطوف على أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله من ذنوبكم ومما سلف منكم من أخطاء. وخلي بالك دايما في خواتيم العبادات كده بتلاقي الاستغفار بعد أهم أعمال الحج اللي هو عرفة، استغفروا الله إن الحج ممكن بعد كده يحس كده بعد اداء هذه المناسك ببعض العجب، ماشي؟ لا استغفر الله، فكر نفسك ده انت ليك ذنوب، ده انت راجل على كلنا ده خطا، كل ابن ادم خطاء، فكر نفسك بقى. الاستغفار دايما ختام الاعمال الصالحه، تختم الصلاه استغفر الله استغفر الله، تختم الحج واستغفر الله، قيام الليل بتستغفر الله بعد المستغفرين بالاسحار، تختم المجال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، دايما تحس كده ان ده ايه خاتمه المجالس، خاتمة كل شيء، خاتمة كل العبادات، استغفر الله. ولذلك بعض السلف كان يقول إيه؟ إن أي شيء يفعل الله بعبده إذا أحبه، فقالوا يلهمه الاستغفار عند التقصير. لذلك إذا لم تنافس الصالحين في أعمالهم، نافس يا سيدي التائبين والمذنبين، وكلنا مذنبون، نافسهم في استغفاره، قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولا تنقطع عن الاستغفار أبدا. وإن ظننت بنفسك هم يعني طالعين من أعظم مناسك الحج عرفة، واستغفر الله، ودي من علامات حب الله. إذا أذنبت، إذا يعني أن يلهمك الله الاستغفار، كلما فرغت من عبادة تستغفر الله. فإذا قضيتم مناسككم، الآيتين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هي دي الآية اللي عنونت إن هذا اللقاء بها. لسه قد إيه على العشاء؟ لو العشاء اقتربت يا جماعة يا ريت حد ينبهني في التعليقات مشكورا، عشان إيه برضو ننتهي على صلاة العشاء. إن شاء الله نكمل آيات الحج في هذا اللقاء بإذن الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لا يمتين. ربنا بيقول لنا بعد ما فرغوا من أعمال الحج، قضوا مناسككم، أعمال الحج، المناسك جمع منسك، وهو مشتق من نسك نسكا يعني التعبد، يعني المراد هنا العبادات المتعلقة بالحج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم بين مسجد منى وبين الجبل بعد فراغهم من الحج يذكرون فضائل الآباء. كان بعد الحج دايما كل ما يحجوا أهل الجاهلية يقعدوا بيقولوا أنا أبويا كان كذا وأنا أجدادي كانوا كذا، فيقول الرجل يعني كلام ابن عباس لسه: كان أبي يطعم الطعام ويحمل الديات، ليس عليهم ذكر غير فعال ابائهم، ما بيقولوش حاجه غير ان هم بيتباهوا بابائهم. فانزل الله عز وجل هذه الايه: اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. قال ابن عباس: ان الرجل لا ياتي عليه اليوم ما يذكر اباه انه ليس بذلك. يعني قصده ما انت ممكن واحد بالذات يعني اللي ابائهم توفوا من فتره، اسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين، ممكن تعدي يوم ما يفتكرش ابوه، وارد. أمال قصده إيه بقى الآية، مقصدها إيه؟ قال ابن عباس: ليس بذلك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء أو أشد. يعني شوف مثلا النهاردة لو أنا، خلينا يعني نضربها مثال مباشر، أنا اتكلمت عن والدك كلام، قلت ده والدك ده يا أخي كذا وكذا وكذا، أنا بقول مثلا، كل الآباء على الرأس والعين، بس أنا بتكلم مثلا، فإيه؟ فقلت لك: والله يا اخي ده ابوك ده كذا وكذا، هتعرف تبلعها مني؟ ما اعتقدش. حتى لو انت ابوك بينك وبينه مشاكل، لا ما تتكلمش انت على ابوك. ليه؟ الانسان بيعتز بوالده، ربنا يحفظ ابائنا ويرحم من مات منهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كذكركم ابائكم. فقال ابن عباس فسرها: تغضب اذا لله اذا عصي اشد من غضبك اذا ذكر والدك بسوء. في قول تاني: اذكروا الله كذكر الاطفال ابائهم. وده ورد عن كثير من السلف هذا المعنى. شوف الأطفال وهم بيتكلموا عن أبائهم وأمهاتهم، أو بيكلموهم وبيتعلقوا بيهم، بيفتكروهم دايما، دايما معلق الطفل، دايما متعلق بوالده ووالدته. حتى ورد بعض السلف قالوا إيه: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أبه أمه، يعني حتى هم لسه بيتعلموا الكلام تلاقيه يبدأ بمه مه، اللي هي إيه يعني الألفاظ بتاعت الأب والأم. وهذا معناه أن تستغيثوا بالله عز وجل وتلجأوا إليه كما يفعل حال أو كما حال الصبي الصغار، كقول الصبي، كان ده قول عطاء على فكرة، كقول الصبي: أبه أمه، كما يلهج الصبي بذكر أبيه ولسه بيتعلم الكلام، فالهجوا بذكر الله عز وجل بعد قضاء هذا، تبقى معلقين قلبكم بالله عز وجل. هي الآباء والأمهات لهم أثر كبير على الأبناء، هم القدوة وهم اللي بيتلقوا منهم القيم وهم اللي بتربطهم بالأبناء العلاقة المتينة جدا. فلذلك ربنا ضرب مثل هنا لتقريب قيمة الذكر، زي ما بقول لكم تكرار معاني الذكر هنا، إنه مش مجرد ذكر باللسان، لا، ربنا بيقول: إذا فرغتم من عبادتكم وأديتم أعمال حجكم توفروا على ذكر الله عز وجل وطاعته، زي ما كنتوا كانوا في الجاهلية بيتفاخروا بأبائهم، وزي ما أنتم وأنتم صغيرين نجوا على الأقوال كلها، كل الأقوال، زي ما كانوا في الجاهليه بيتفخروا بابائهم، وزي ما انتم كنتم وانتم صغيرين بتتعلقوا بابائكم، وزي ما انت بتغضب لو ذكر اباك بسوء، لو ذكر ابوك او امك بسوء هتغضب لذلك، كل ده تجمعه فتذكر الله عز وجل وفي نفسك هذه المشاعر ذكر باخلاص وخشوع، وثواب عظيم من الله عز وجل. فالمقصود من الآية طبعا الحث على ذكر الله، مش ذكر الآباء كتفاخر، ولكن كذكر، كهذا الشعور الغامر بالعلاقة بين الآباء والأبناء. هو ده يعني ربنا بيقرب به الصورة عشان نفهم يعني إيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كيف ينبغي أن يكون وكيف ينبغي أن تذكر الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر، بعد أن أمر الناس بذكره، بيّن أنهم بالنسبة لهذا الذكر ولهذا الدعاء فريقان. احنا بنتكلم والذكر مشمول جواه الدعاء وقراءة القرآن وكل هذا، ففي فريقين من الناس بالتعامل مع الذكر. في فريق اللي ربنا بدأ بيه في نفس هذه الآية، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. في ناس ذكرهم دايما متصل بالدنيا بس، وبالمناسبة هو مش غلط انك انت تطلب شيء من الدنيا، مش حرام. وهيجي دلوقتي النموذج المشرف بقى، النموذج الجميل اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فانت تطلب في الدنيا، بس الغلط انك ما تطلبش غير الدنيا، ان ما يكونش همك الا الدنيا. وده كلام من دعاء النبي، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يبقاش ده كل نصيبك. فهو هنا النموذج الاول بيقول ربنا آتنا ما نرغبه من الدنيا، لا نطلب غيره، مش عايزين غيره. وهذا النوع ليس له في الآخرة نصيب أو حظ، ما له في الآخرة من خلاق. النوع ده اللي استولى عليه حب الدنيا شهواتها ومتعها، أصبح ما فكرش إلا فيها، فكرش في الآخرة خالص. فهنا ربنا بيقول فمن الناس، ف للتفصيل، ما بعدها تقسيم الناس لفريقين. الفريق الأول ما لوش إلا في الدنيا، أتينا في الدنيا، أتينا إيه؟ حذف المفعول للدلالة على تعميم المطلوب، يطلبون كل ما يمكن أن تصل إليه أيديهم من متاع الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هات لنا، عايزين في الدنيا كلها، يعني الناس دي كل همها الدنيا. وده تلاقي ناس، في ناس بتدعو دعوات حتى في وسائل التواصل ساعات كتير، تلاقي حاجات من دي، تلاقي كل الاهتمام بالمسائل الدنيوية. طب يا جماعة في آخرة برضه. فيجي بقى النموذج التاني في الآية 201، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة ده دعاء من أدعية الحج، حد عارف يتقال فين؟ الناس بقى الحجة أو اللي عارفة فقه الحج، الدعاء ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها حد عارف بيتقال فين؟ له مكان يسن أن يقال في موضع معين أثناء الحج وأثناء العمرة بالمناسبة كمان، أثناء الطواف، سهلته، في مكان معين في الطواف. حد عارفه؟ طيب عشان ما نضيعش وقت، هو بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. عديت عند الركن اليماني، بين وانت عند الركن اليماني، وبعدين هو جدار بين الركن اليماني وبالحجر الأسود، عارف شكل الكعبة المكعب، فضلع كده الأخراني اللي هو على طرفه الحجر الأسود، وهنا الركن اليماني. فانت أول ما بتيجي عند الركن اليماني كده، بتقوم قايل بقى، تبدأ في محاذاة هذا الجدار، بتقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء من جوامع الدعاء، من جوامع الدعاء، واختيار هذا الدعاء بين الركنين، بعض العلماء قالوا لأن هذه الجهة يعني لها مزية في، لا مش في الطواف كله، عند بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. لو قلت طول الطواف مش غلط، مش حرام يعني، بس ايه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله في هذه المواضع تحديدا. فهذا ورد عن بعض الصحابة، ويدعو بين الركنين ويدعو في الجهات الأخرى. بعض العلماء قالوا لا، في أي مكان في الطواف، ويختم سائر دعاءه بذلك. طيب هذا الفريق الذي توازن، اللي قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني طلب شيء من الدنيا، مش حرام تطلب شيء من الدنيا تكون حسنة في الدنيا، قالك حالا حسنة في الدنيا، حالا حسنة، أبدان سليمة، نفوس آمنة، معيشة ميسرة، لا نحتاج لأحد من خلقك، لا نذل إلا لك، وامنحنا أيضا حسنة في الآخرة، حالا حسنة في الآخرة، تجعلنا يوم لقائك ممن رضيت عنه ورضوا عنك، أبعدنا يوم القيامة عن عذاب النار. طبعا الآية ما ذكرتش فيه صنف ثالث اللي هو بيطلب الآخرة فقط. هل في ناس كده؟ في ناس هو مش عايز حاجة من الدنيا. هل ده حرام؟ لا مش حرام، عادي، ممكن ما ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. في ناس في الدنيا هو مش عايز حاجة من الدنيا، هو عايز آخرة بس، بس ربنا لم يذكره لأن عموم حال الناس قد لا يفهم هذا. أغلب الناس، أغلبنا كلنا عندنا ضعف وعندنا شهوات وعندنا رغبات، فربنا بيقول لك اطلب الدنيا، اطلب شيئا منها حسنة، شيء يعني أكون عايش في شيء حسن، مفيش مانع خالص. اسلام دين لا يرضى لاتباعه ان لا تكون لهم حظوظ، بل ربنا سبحانه وتعالى قال: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. لكن خلي بالك التوازن لازم يكون مطلوب. يعني شوف مثلا دايما بيضربوا مثلا بسيدنا موسى عليه السلام، سأل الله أجل الأشياء وسأل الله شيئا من الدنيا، فسأل الله أجل الأشياء فقال: ربي أرني أنظر إليك، أعلى حاجة لذة النظر إلى وجه الله. وقال في آية أخرى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما خرج من مصر خائفا يترقب. فعادي ممكن تطلب شيء يصلح دنياك، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم هذا: أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. هذا هو التوازن: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم زاد وقنا عذاب النار. مع أن وقنا عذاب النار مندرجة تحت في الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة مش هروح النار إن شاء الله. وليه زادها؟ قال لك: لأن هذا النوع من الناس لقوة إيمانه وشدة خشيته يغلب عليه أيضا هذه الأحاسيس من الخوف، فيزداد في دعائه فضيلة للآخرة. يعني لو قلنا أن الدعاء ده فيه ثلاث عناصر: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هنلاقي عنصرين منهم في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عنصرين أخرويين وعنصر دنيوي. ودي نقطة مهمة وفيها فائدة، أن برضو مكان الدنيا ما ينفعش يبقى هو الأكبر ولا ينفع يبقى مستوي. ما ينفعش تقول ايه زي بعض بالظبط، الدنيا والاخره عندي زي بعض. لا، المفروض ان الاخره تكون اكبر في قلبك، لان دايما الاخره مفضله في القران: ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا، والعذاب الاخره اكبر، ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. فهذه الايه الكريمه التي اجمع العلماء انها من جوامع الدعاء، وزي ما قلت لكم ورد في حديث كثيره كمان غير الحج بقى، يعني في حديث انس بن مالك انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطلقة كده: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في رواية كان يقول: اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروي أيضا أنه كان عند أنس بن مالك رجل فقال: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا، تكلموا في شوية حاجات كده، وبعدين لما أرادوا القيام قالوا: إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. ده كلام أنس بن مالك. فهذا من أجمع الدعاء، من أجمع الدعاء. ليه؟ الحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، كل حاجة حسنة أنت تتخيلها تشملها: آتنا في الدنيا حسنة، رزق واسع، زوجة صالحة، ولد تقر به العين، زوج صالح، راحة، علم نافع، عمل صالح، كل المطالب اللي انت تحبها تشملها كلمة آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة السلامة من كل العقوبات، من كل المشاكل الأخروية اللي انت خايف منها، فانت كل ده تسلم منه. وقنا عذاب النار، العذاب والوقاية من العذاب. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. قال لك حسنة، يقول لك ايه التوفيق للحسنة، خلي بالك هو دعاء صح، بس فيه حاجات له أسباب في تحصيلها. عشان كده برضو بعض العلماء قالوا إيه: اسأل الله هذا الدعاء لكن ابذل الوسع في تحصيل أسبابه. يعني أنت عايز حسنة الزوجة، طب اختار كويس، حسنة الولد ربي كويس، حسنة المال اطلب الحلال، حسنة العلم النافع اطلبه، اطلب العلم على قد ما تقدر، حسنة العمل ابذل واعمل وابذل وسابق في الخيرات، وحسنة الآخرة بالعمل لا. فهنا بعد ما ربنا بين وفصل تفاصيل مناسك الحج، وبعدين أمرنا بالذكر كتير جدا، كلام عن الذكر، وبعدين كمان بيّن كيفية الدعاء، وبيّن أي كيف يكون أحوال الناس في الدعاء، ولذلك رجح بقى اللي إيه الدعاء التاني اللي هو آتنا في الدنيا، الدعاء المتوازن بقى اللي في الدنيا والآخرة: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى هؤلاء هذا الفريق الثاني ده له نصيب مما كسبوا، له خير جاي له من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيبشره بهذا الخير باعتبار ان هم دعوا الدعاء المتوازن اللي ربنا اراده. فربنا سبحانه وتعالى، وقيل ان الاشاره بتشمل الفريقين، الفريق الاولاني اللي طلب الدنيا بس له نصيب مما كسب، ولكن الصحيح انها خاصه بالفريق الثاني لان الفريق الاول ربنا قال ما له في الاخره من خلاق، انما الثاني ربنا سبحانه وتعالى اللي ذكرهم اللي جمعوا بين طلب حسنتي الدنيا والاخره لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طيب نيجي بقى للايه الاخيره معانا النهارده في ايات الحج، وهي الايه 203: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. لاحظت ان الايه الاخيره في ايات الحج 12 ايه في سوره البقره عن الحج برضو بتختم بالذكر والتقوى، والتقوى مذكوره مرتين، تقوى لمن اتقى واتقوا الله. شوف التقوى وذكر الله عز وجل معانا في كل الاوقات، تحس كده ان ربنا احاط هذه العباده بالذكر احاطه كامله حتى في الخواتيم. اختلاف السياق في سورة البقرة وسورة الحج، لكن دايما هتلاقي الأصلين. سورة الحج فيها كلام أيضا على الحج كتير، ده اسمها سورة الحج، لكن هتلاقي دايما الأصلين التقوى وكثرة ذكر الله عز وجل. وهنا بقى ربنا بيقول إيه: واذكروا الله في أيام معدودات. والمراد بالأيام المعدودات يكاد يكون إجماع بين المفسرين، المقصود هنا أيام التشريق. عارفين إيه هي أيام التشريق؟ عارفين أول يوم العيد، العيد الكبير، عيد الأضحى. عيد الأضحى يوم النحر، ده اليوم الأولاني، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة اللي بعده: يوم النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني. كل يوم لهم اسم. أنا دايما حتى لما يعني بنكون في العيد وأيام في عشر الحجة بذكر لكم دايما في مقالات كده يومية عن إيه اسم كل يوم وسببه إيه. فأيام التشريق هي الثلاث أيام اللي بعد اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، اللي هو يوم 11 و12 و13 ذي الحجة. هذه هي أيام الأيام المعدودات، وسميت أيام منى وأيام التشريق وأيام الجمار، كل دي أيام وهي الأيام المعدودات. يبقى ربنا قال أيام معدودات وفي أيام معلومات. أيام المعدودات اللي معانا في سورة البقرة هي أيام التشريق، أيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ده أرجح الأقوال. فهنا الآية تأمر الحجاج خلاص في نهاية حجهم بقى خلاص وبيقروا في منى، ربنا يرزقنا الحج والعمرة جميعا يا رب. فخلاص قعدوا في منى، وتأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة. أهل الجاهلية كانوا في الأيام دي بقى بيعملوا إيه؟ زي ما قلنا كمان بقى، مش بس في الموضع اللي هو عند المشعر الحرام وكانوا يقعدوا يذكروا الآباء، لا ده هنا كمان بقى كان أكتر التفاخر بالآباء جدا، وزادوا عليها كمان في هذه الأيام مغازلة النساء، ويزعمون أن الحج قد انتهى خلاص، ما هو يوم النحر خلص يبقى خلاص ما فيش حاجة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية من قبل ذلك أن هذه الأيام أيام ذكر. في حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، مفيش مشكلة ذبحوا الهدي بتاعهم ويأكلوا ويشربوا مفيش مشكلة، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وسيدنا عبد الله بن عمر كان يكبر بمنى في هذه الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه في كل مكان، كانوا في مجلسه في ممشاه في هذه الأيام يكبر الله عز وجل. وأيضا من الذكر الذكر مع رمي الجمار، الناس اللي بترمي الجمار بقى من الحجاج مع كل حصى كان من حصى الجمار يكبرون الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كبر مع كل حصى. وهذه الأيام أيام كما قلنا أيام أكل، حتى بعض العلماء ذكروا تحريم الصوم فيها للحجاج، وبعضهم عمم هذا التحريم لأن النبي قال أيام أكل وشرب وذكر. فربنا بيقول: واذكروا الله، كبروه في أدبار الصلوات، كبروه في هذه الأيام المعدودات، موسم لسه الحج مخلصش، قاعدين في منى بس في حاجات بتتعمل من واجبات الحج، رمي الجمار، المبيت في منى، كل الكلام ده. ثم قال الله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. معنى الآية دي إيه؟ إن الحاج بيبيت في منى زي ما إحنا قلنا 3 أيام، بيبات يوم النحر لو استطاع، وبعدين يوم القر تاني يوم وتالت يوم إذا أراد أن ينصرف. بعد أن بات بمنى الليلة الأولى والثانية فخلاص ممكن ينصرف في اليوم الثاني رمى بعد الزوال وأراد أن ينفر، مفيش مشكلة، ترك المبيت في الليلة الثالثة مفيش مشكلة، فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه، بس بشرط إيه؟ لمن اتقى. تاني يجي الكلام عن التقوى، تاني يجي الشرط الثابت، ثم تختم الآية بالأمر بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ختمت الآيات زي ما قلنا بالكلام عن تقوى الله، في 12 آية في الحج كلام عن التقوى 12 مرة، وكلام عن الذكر أيضا في عدد متقارب، مش فاكر الرقم بالظبط، بس هتلاقي تكرار الكلام عن الذكر وعن التقوى، ثم الكلام عن الحشر في مشهد من مشاهد تماثل الحشر في الدنيا من تزاحم ومن تواضع ومن استواء بين الناس وحضور القلب الذي يكون كذلك في الآخرة. فربنا يذكرك بالآخرة في هذا اليوم واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنا سامع أذان العشاء، لسه في كلام في الآية بس هكتفي بهذا القدر عشان متعطلش عن صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما، وأن يرزقنا فهم القرآن وحسن العمل به. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.